نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولاً بتقوى الله جل وعلا وإياكم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى البزار والطبراني وصحح الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم عباد الله، هذا حديث جميل رائع من أحاديث الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم. ومن تمام رحمة الله تبارك وتعالى أن أطلع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة، فحياتنا الدنيا ما هي إلا للمذاكرة والمدارسة والفهم والاستيعاب حتى نستطيع أن نجيب على الله تبارك وتعالى في لجنة الامتحان الكبرى في يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم القيامة، يوم القيامة، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في يوم القيامة، يوم يصل العرق إلى آذان الناس، تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل أو ميلين. الأمر جد خطير. كل يوم القيامة يقول نفسي نفسي. في هذا الخضم يبدأ الله تبارك وتعالى في توجيه الأسئلة إلى عباده، وقيل أن الأنبياء والمرسلين خرجوا من هذا الحديث، وقيل أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب خرجوا أيضا من هذا الحديث. معاشر المسلمين الأكارم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا ينصرف العبد يوم القيامة من عرصات القيامة إلا بعد أن يسأله الله تبارك وتعالى أسئلة أربعة. يسأله الله تبارك وتعالى عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أليس الشباب من العمر؟ نعم، ولكن الشباب هو فترة من الفترات فيها القوة، فيها الحيوية، فيها الشهوة، فيها الغريزة، فيها النشاط. فخصها النبي صلى الله عليه وسلم من العمر. هذه الفترة هي فترة من أخطر فترات الإنسان، فترة الشباب التي ينسى الكثير من الشباب ربهم جل وعلا فيها، فلا يصلون ولا يصومون ولا يتقربون إلى الله جل وعلا، بل يفعلون المنكرات ويتركون رب الأرض والسماوات ونبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلى الله عليه وسلم. يحذر الكبار والصغار، يحذر الرجال والشباب، يحذر النساء ومن دونهم، فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال كهامة بيضة. في العمر، العمر لحظة معاشر المسلمين الأكارم. لو أنك جلست بينك وبين نفسك وتذكرت كيف مر 40 أو 40 أو 50 أو 60 عاما من العمر، يتذكر الإنسان كيف مرت هذه الأيام وكيف مرت هذه السنون. أين كنت؟ ماذا فعلت لله جل وعلا في هذا العمر الطويل؟ ماذا قدمت لله جل وعلا في فترة شبابي وحيويتي؟ ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ فالدنيا كلها قليل، والذي تبقى منها قليل، والذي لنا فيها أو من القليل قليل، ولم يتبقى لنا من قليلنا إلا القليل. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فنحن أمة قصيرة الأجل، كثيرة العمل بأمر الله جل وعلا، وهذه كرامة لهذه الأمة. قليلة الأجل، كثيرة العمل، كثيرة الثواب، كثيرة الأجر، لأن الرب تبارك وتعالى يحب هذه الأمة، لأنه يحب نبيها صلى الله عليه وسلم وأنزل عليها كتابه الكريم. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات عظام، بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة. وجبال تهامة أكبر سلسلة جبلية في الجزيرة العربية في أرض الحجاز، وهي جبال بيضاء من الأمة، من أتباع النبي المصطفى، من أتباع النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي أقوام وفئات بحسنات عظام: صيام، قيام، حج، عمرة، زكوات، صدقات، كفالة أيتام، إلى غير ذلك من أنواع الخيرات الكثيرة التي يتحصل منها الإنسان على الأجور العظيمة. يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة. استمع: يجعلها الله هباء منثورا، تطيش تطير، لا مكان لها في صحيفة حسناته، بل أن الصحيفة صارت خاوية من هذه الحسنات العظام. لماذا يا ربنا؟ يتعجب الأصحاب رضي الله عنهم، فيقول ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري ولا نعلم. صف لنا هؤلاء الذين تطيش حسناتهم. وصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: فجعلناها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هم؟ صفهم لنا. جلهم لنا لعلنا نكون منهم. الصحابة يخافون، أما نحن في مأمن من هذا. صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نحن الأصحاب نكون منهم ونحن لا ندري ولا نعلم. قال هم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون بين يدي الله جل وعلا قياما وقراءة للقرآن، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بالمحرم فعلوه، إذا انتهوا إلى ما حرم الله جل وعلا ارتكبوه. أغلقت الأبواب وأزدلت الستائر ولعبت الأصابع وتحرقت الأعين والأيدي والآذان، والله تبارك وتعالى يراقب، والله تبارك وتعالى يسمع، والله تبارك وتعالى يرى. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس عباد، إذا خلوا بالله جل وعلا فعلوا كل ما هو محرم والعياذ بالله. فكان ذلك سببا رئيسيا أن تطيش وتبيد كل حسناتهم، أن تبيد كل حسناتهم يوم القيامة، ولا مجال لحسنة لهم أمام الله جل وعلا. ستسأل يا عبد الله عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، كيف قضيت مرحلة الشباب. ولذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما حضر الرجال والنساء والشباب والأطفال والكبار والصغار، بشر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله هنيئا له، شاب أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم هنيئا له، شاب شب على القرآن وحب بيوت الله جل وعلا هنيئا له، شاب واظب على صلاة الجماعة في المسجد هنيئا له، شابا كان برا بوالديه هنيئا له، شابا سعى على والديه هنيئا له. كل العبادة لله جل وعلا. وشاب نشأ في عبادة الله، نشأ في طاعة الله، نشأ محبا لله ولرسوله ولدينه الإسلام العظيم. نعم عباد الله، نشأ وترعرع وتربى على القرآن والسنة هنيئا له، وهنيئا لوالديه، لأنه هو الزخر الزاخر والبقية الباقية بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. إن لم يكن ولدك صالحا لا ولم يدعو لك. فلنربي أبناءنا على الصلاح وعلى حب الله وحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نحن في زمان يريد الغني أن يغتني بالحلال أو الحرام، المهم أن يكون غنيا مالكا للدنيا وما فيها، ولكنه لم ينظر إلى الآخرة. انظر لمن ملك الدنيا بما فيها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يا ابن آدم، أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ استعددت للموت ام المنيه عاجلتك؟ يا ابن ادم خرجت من التراب بلا ذنوب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. يا ابن ادم جمعت المال من حله وحرامه كله وستتركه كله وستسال عنه كله. سنسال عن اموالنا، من اين اكتسبناها وفيما انفقناها. فلو اكتسبنا الاموال من الحلال وصرفناها في الحلال فهنيئا لنا، لو اكتسبناها من الحلال وصرفناها في الحرام فذلك هو الخسران المبين. ان اكتسبناها من الحرام وانفقناها في الحلال فلا قيمه لذلك، وان اكتسبناها من الحرام وانفقناها في الحرام فهذا هو الهلاك والدمار ومحل سخط الله الجبار. عباد الله، سنسأل عن أموالنا، سنسأل عن القليل والكثير من أموالنا، حلال أم حرام؟ فيا معاشر المسلمين الأكارم، ليس هناك مجال للغش في لجنة الامتحان يوم القيامة، فهي لجنة مفتوحة بلا غش ولا واسطة ولا مذكرات ولا ملخصات. إن لم تفعل في هذه الحياة الدنيا وتجب على هذه الأسئلة فلا مجال لك يوم القيامة. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا أي في القيامة حساب ولا عمل. أعمارنا فرصة، شبابنا فرصة، أموالنا فرصة، أن نتخذ من أموالنا ما يرضي الرب تبارك وتعالى، وأن لا نأكل إلا الحرام. دخل سعد رضي الله عنه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، سل الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ما لنا ندعو الله عز وجل فلا يستجيب لنا، لأن الكثير منا لا يأكل الحلال، فأكل الحلال سبب مباشر في استجابة الدعوات عند رب الأرض والسماوات. أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وعجبا ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين ليوضح هذا الحديث الجليل أننا سنسأل عن مالنا من أين اكتسبناه وفيما ننفقه وعن علمنا ماذا عملنا فيه وماذا عملنا به، حتى تكتمل الأسئلة الأربعة، حتى تكتمل الأسئلة الأربعة. هنا معاشر المسلمين يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم بمعناه: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وإني أحدثكم بحديث فاحفظوه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ هذا الحديث، إما بنصه وإما بمعناه لنعمل به ولنتقي الخوف منه. فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، الدنيا بقليلها وكثيرها لأربعة نفر لا خامس لهم، الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، غني ومتعلم عالم بأصول الدين، عالم بأركان الدين، رزقه الله مالا وعلما فهو ينفق منه في أوجه الخير، يصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه من زكوات وصدقات وهدايا إلى غير ذلك، فهو في أفضل المراتب عند الله جل وعلا. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو في أفضل المراتب عند الله جل وعلا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا هو عالم جليل ولكنه فقير، فيقول لو أن لي مال فلان هذا العالم الغني لفعلت مثل ما يفعل بل أزيد على ذلك، فهو بنيته وهما في الأجر سواء، وهما في الأجر سواء. والثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، مال مع جاهل، مال مع جاهل لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، فهو في أخبث المنازل عند الله جل وعلا. والرابع عبد لم يعطه الله مالا ولم يعطه الله علما، فقير وجاهل، فيقول لو أن لي مال فلان هذا الذي عنده المال وليس عنده العلم لفعلت مثل ما يفعل وأزيد، فهو ونيته فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. فيا عبد الله لا تزول قدمنا يوم القيامة حتى نسأل عن أربع، عن عمرنا فيما أفنيناه، وعن شبابنا فيما أبليناه، وعن أموالنا من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها، وعن علمنا ماذا عملنا فيه. العبرة ليست أن يتعلم الإنسان العلم فقط بل يتعلم ويعمل ويتقي الله عز وجل في علمه. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب العلم يوم القيامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقدام بطنه، أمعاؤه تخرج من دبره، يدور حولها كما يدور الحمام في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار: يا هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ما الذي أتى بك معنا في جهنم؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فتلك مصيبة. لا بد للعلم من العمل، ولا بد للعمل من علم يقوم العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتلك الأيام نداولها بين الناس: اليوم أنت غني غدا فقير، اليوم أنت فقير غدا غني، اليوم أنت مريض غدا سليم، اليوم أنت سليم غدا مريض. الله يقلب الليل والنهار. وتلك الأيام نداولها بين الناس: لا الغني وظل على غناه ولا الفقير وظل على فقره. فكم من فقراء ملكوا الدنيا، ملكوا الملايين، وكم من أغنياء ضاعوا في الدنيا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى مطلع على هذا وذاك. يروى أن رجلا ممن جمع الدنيا وكان بخيلا جدا تزوج بامرأة صالحة، وفي يوم من الأيام أتى سائل فطرق الباب عليهما وهما يأكلان طعامهما، فخرج له الرجل قال: من؟ قال سائل: أطعموني أو أطعمني مما أطعمك الله. فغضب الغني وطرده قال: ما جمعت الأموال من أجلكم بل جمعتها لأتمتع بها في الدنيا، أغرب عن وجهي. وطرد الرجل. وأما السائل فلا تنهر، طع طرد الرجل، فدخل على زوجته وهي ترى وتسمع هذا الحوار الذي دار بينهم وبين ذلك الفقير المسكين. ماذا فعلت؟ قال كذا وكذا. قالت اتق الله يا أخي، اتق الله فينا، خيرات الله تبارك وتعالى كثيرة عندنا. كلمة من هنا وكلمة من هناك تشاجرا طلقها طلاقا بائنا في الحال. فذهبت إلى أهلها، ومرت السنون، ومرت الأعوام، ومرت الأيام، ومرت الليالين، وتزوجت المرأة برجل غني ولكنه كريم. وفي ذات يوم من الأيام طرق الباب طارق، قال من؟ قال مسكين أريد أن تطعموني مما أطعمكم الله تعالى. وكان أمام الرجل وزوجته وأطفاله دجاجة، فقال خذيها وأطعميها هذا الرجل، يكفيه ربعها، يكفيه سدسها، يكفيه قطعة منها. قال أعطيه، أعطيه الدجاجة كاملا. ففتحت الباب وزوجها يرقب الباب بعينيه، فأعطت الفقير الدجاجة ثم دخلت تبكي. فسألها الزوج ما الذي يبكيك؟ ألم تعطيه الدجاجة كاملة؟ قالت نعم. قال ماذا؟ لماذا تبكين؟ قالت لأن الذي يسأل على الباب هو زوجي الأول البخيل. افتقر بعد سنوات، افتقر لأنه نسي الله جل وعلا ولم يعطي لله تبارك وتعالى حقه، فسلب الله تبارك وتعالى منه نعمة المال. ما الذي يبكيك؟ قالت لأن السائل الذي كان على الباب هو زوجي الأول. قال فما العجب؟ فتعجبت المرأة، قال فما العجب؟ أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول، أنا السائل الأول الذي طرقت بابكما يوما وطردني هذا الرجل. الأيام نجاولها بين الناس، المال عباد الله فتنة، إما منحة من الله جل وعلا وإما محنة. فاتقوا الله عز وجل في أعمالكم، واتقوا الله عز وجل في شبابكم، واتقوا الله عز وجل في أموالكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في علمكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نراقب الله تبارك وتعالى في كل فترات حياتنا، وفيما أولاه الله تبارك وتعالى لنا من أموال وعلم حتى نصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وصدق الله تبارك وتعالى وهو يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك. لأن الإنسان يقول مالي مالي مالي مالي، فهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأخرجت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ نعم عباد الله، هذا هو الذي لنا من أموالنا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.